سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 فتلك 11 ركعة. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. فبهذا ثبت أن العدد الأفضل في التراويح أن يكون 11 ركعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه أن يكون ما يتبعه موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الناس يصلون في عهده 23 ركعة فإنه منقطع، وهو لم ينسب إلى عمر نفسه، وإنما نسب إلى عهده رضي الله عنه.